بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي أكثروا من ذلك بقلوبكم وبألسنتكم. وقوله هادم اللذات، هادم أي قاطع، ويروى هادم بالدال من الهدم وهو الإزالة، وفي رواية هازم بالزاي من القهر والغلبة، أي الذي يقهر ويغلب اللذات. وكل هذه ألفاظ متقاربة تدل على أن الموت يزيل ويقطع ويغلب كل لذة. وقوله اللذات جمع لذة، والمراد بها لذات الدنيا ومتعها. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية الإكثار من الموت، لأن الإكثار من الموت سبب للين القلب ورقته، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يزوروا القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فذكر الموت سبب للين القلب ورقته والبعد عن قسوته، ولأن ذكر الموت سبب للزهد في الدنيا، لأن الإنسان إذا علم أن حاله ومآله إلى الزوال فإنه يزهد في هذه الدنيا، فكل إنسان في الدنيا فإن مآله إلى الموت والزوال، كما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقال الشاعر: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. فالموت مكتوب على جميع الناس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستعداد للموت، وأن الإنسان يذكر الموت ويستعد له، لأن الاستعداد للموت أزجر عن المعصية وأدعى للإقبال على طاعة الله تعالى. وقد سبق أن الاستعداد للموت يكون أولا بالإكثار من ذكره، وثانيا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل والخروج من مظالم العباد، وثالثا بالإكثار والاستزادة من الأعمال الصالحة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يشرع للإنسان أن يحفر قبره بنفسه، خلافاً لما ذكره بعض العلماء من أنه يسن للإنسان أن يحفر قبره بنفسه، لأن هذا أدعى إلى الاستعداد للموت، فيقال إن هذا الأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلا يكون من الأمور المشروعة. وحفر الإنسان لقبره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في مقبرة مسبلة موقوفة، فلا يجوز في هذه الحال، لأنه يتحجر موضعاً غيره أحق به منه، ثم هو أيضاً لا يدري هل يموت في هذا الموضع ويدفن فيه أو لا. والحال الثانية أن يكون حفره لقبره في ملك خاص، فهذا من حيث الأصل جائز، ولهذا أعدت عائشة رضي الله عنها وهيأت قبرها في بيتها، لكنها آثرت بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم أيضا ليعلم أن الميت إذا أوصى أن يدفن في موضع معين وقال: أوصيت بعد موتي أن أدفن في هذا المكان، فهل يجب أن تنفذ هذه الوصية؟ الجواب: إن كان فيها مصلحة شرعية وجب تنفيذها، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فإنه لا يجب التنفيذ، بل يكون تنفيذها من باب الجائز. فإذا كان هناك مصلحة، كما لو مات شخص في بلد كفر وأوصى أن يدفن في بلاد المسلمين خشية أن ينبش قبره أو أن يعبث به أحد، فهذه مصلحة شرعية يجب تنفيذ هذه الوصية. وأما إذا كان قد مات في بلاد المسلمين وأوصى أن يدفن في موضع معين، فإن تنفيذ هذه الوصية أمر جائز، ولكنه لا يجب على الورثة لأنه ليس فيها مصلحة شرعية، والإنسان لن ينفعه الموضع الذي دفن فيه أو مات فيه، وإنما الذي ينفعه عند الله عز وجل هو عمله الصالح. فعلى المرء أن يكثر من ذكر الموت وأن يستعد له بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاته عند الله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.